بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: وإنما الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه، وهو تحقيق محبة الله بكل درجة، وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه، وتكمل محبة الرب لعبده، وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا. وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك، وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن نبه المصنف رحمه الله إلى بعض الدعاوى الباطلة في العبادة في المحبة وما دخل في هذا الباب من البدع، نبه إلى أن الدين الحق وهو دين الله عز وجل الذي شرعه الله لعباده هو تحقيق العبودية لله بكل وجه، وهو أن يكون العبد متبعا لدين الله عز وجل محققا لعبادة الله عز وجل. قال: وهو تحقيق المحبة. وهذا فيه تنبيه إلى أن الدين وتحقيق العبادة ملازم لمحبة الله عز وجل، وأن من فرق بين المحبة والدين فهو مخطئ، فالمحبة لله عز وجل مستلزمة لعبادة الله. وكذلك تحقيق العبد لعبودية الله عز وجل مستلزم لمحبة الله له، وإذا أحبه الله عز وجل فإن هذا مؤثر في استقامته، كما قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذه أمور متلازمة، العبادة من العبد والمحبة منه ملازمة لمحبة الله عز وجل وتستلزم محبة الله، لأن الله عز وجل قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، بعد أن ذكر الواجبات قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فذكر الواجبات والفرائض ثم ذكر النوافل، ثم جعل محبة الله عز وجل مترتبة على عبادة العبد: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فعبادة العبد مستلزمة لمحبة الله عز وجل، ومحبة الله لعباده من ثواب الطاعة، فإن الطاعة يتنوع الثواب عليها. ومن أعظم الآثار المترتبة أو من أعظم أنواع الثواب هو أن يرزق العبد التوفيق لطاعة الله عز وجل، فإن كل عبادة من ثوابها أن يقرب الله عز وجل عبده إليه، فإذا تقرب العبد إلى الله زاده الله قربا منه، كما أن المعصية من عقوبتها والعياذ بالله هو البعد عن الله. وهذه من أعظم الأمور التي لو تنبه الناس لها لأدركوا خطورة المعاصي، وأدركوا أيضا الثمار العظيمة للحسنات. ولهذا قال بعض السلف: كل حسنة الحسنة تدعو لأختها، والسيئة تدعو لأختها. فإذا تقرب العبد إلى الله عز وجل فإنه لا بد أن يحبه، بل إن العبادة مبناها على محبة الله. فإذا تقرب إلى الله بما افترض عليه وسارع إلى النوافل أحبه الله، فإذا أحبه الله عز وجل رزقه العصمة، وهو أنه ينقاد لربه عز وجل وتكون جوارحه منقادة إلى الله عز وجل، وينشرح صدره لطاعة الله عز وجل، ولا يجد في العبادة كلفة، بل يجد فيها انشراح الصدر، ويجد فيها الطمأنينة، ويجد فيها راحة النفس. ولا شك أن هذا من أعظم ثمار الطاعة، وهو من أعظم ما يعين على طاعة الله عز وجل، أن ييسر الله عز وجل أن ييسر الله للعبد الطاعة. وهذا كما قال بعض السلف: تعذبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتنعم بالصلاة ويتنعم بالعبادة، كان يطيل القيام، وكان الناس يتعجبون من صلاته، حتى إن بعض أصحابه هم أن ينصرف من صلاته وهم من خيار الخلق، لأنه يجد الأنس. وفرق بين من يعبد الله عز وجل عن محبة وأنس بالعبادة، وبين من يعبد الله عز وجل وهو متثاقب. ولهذا ذكر العلماء في باب المداومة في الطاعة، كان بعض أهل العلم يوجه إلى أن يصلي العابد أو أن يعبد الله على وجه ينصرف من العبادة وهو محب لها مشتاق إليها، خير له من أن يطيل وأن يخرج من العبادة وهو منقبض. ولهذا الناس في الأعمال التي يداومون عليها هم على مرتبتين، يعني أعلى مرتبة وأدنى مرتبة، وبين المرتبتين مراتب. فمنهم من يشتاق لورده من القيام ومن الصيام ومن القراءة ويفرح بقدوم وقته، ولهذا كان بعض السلف يقول: لولا قيام الليل لا وددت أن لا أبقى فيكم لولا الليل، يعنون يقصد أنه يفرح بالليل ويجد أنسه في الليل لما يؤدي فيه من القيام ومن ذكر الله عز وجل ومن القراءة. فهذه أعلى مرتبة، وهو أن يجد الأنس والراحة ويفرح بوقت الورد كما يفرح بقدوم الغائب، فكأن هذا العمل هو كالغائب الذي ينتظره ويجد في نفسه أنس. وأدنى هذه المراتب هو أن يتثاقل ويكره ذلك الوقت لما يجد فيه من المشقة، وبين هاتين المرتبتين مراتب. وهذا دليل على أثر العبادة في هذا الأمر. ولهذا كان بعض السلف يقول: من أراد أن يعرف منزلة الله عنده فلينظر إلى تلاوته إلى كتاب الله، فإذا كان يحب التلاوة والقرآن فهذا دليل على أنه يحب الله، وإذا كان يكره هذا ويؤدي القراءة يؤديها على سبيل العبادة ولا يجد انشراح ولا يجد الأنس بالقراءة، فهذا دليل على نقص محبة الله عز وجل في قلبه. فهذه أمور متلازمة: فعل من العبد وهو العبادة والمحبة، وفعل من الرب وهو محبته لعبده وتقريبه له وأن يشرح صدره للدين وللإيمان. ولا شك أن هؤلاء الذين انشرحت صدورهم لدين الله عز وجل هم الذين دخلوا الجنتين، كما قال شيخ الإسلام: من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. فجنة الدنيا هو النعيم الذي يجده العباد في قلوبهم بعبادتهم لربهم، وجنة الآخرة هي التي الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده. فهذه الجنة هي علامة على جنة الآخرة. ولهذا فإن العبادة مؤثرة في القلب ذلك التأثير العظيم، وهي موجبة لانشراح الصدر مع محبة الله عز وجل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن كمال العبادة بكمال المحبة، كمال المحبة بكمال العبادة، وهذا مستلزم أيضا محبة الله عز وجل لعبده وتوفيق الله عز وجل لعبده. فهذه الأمور لا يفرق بينها، خلافا لمن زعم أن المحبة مستلزمة لترك العبادة، بل زعم بعضهم أن من درجات المحب أن يترك طاعة الله وأن يسقط عنها الأمر والنهي، فهذا غاية في الضلال والعياذ بالله. فأعلى درجات المحبين هم الذين تلذذوا بعبادة الله عز وجل. وكلما كان العبد مقربا لله عز وجل كلما وجد الأنس وانشراح الصدر بعبادته، حتى إنه ينقل عن بعض السلف أنه كان يقول: تمنيت لو أني عبدت الله بعبادة لم يطلع عليها إلا الله، حتى الملائكة. كان بعضهم يتمنى أن يعبد الله عبادة لا تطلع عليها حتى الملائكة. وكان بعضهم يحب أعمال القلوب لأنه لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. قد ذكر بعض العلماء أن من الأذكار ما لا يطلع عليه الناس، وهو قول لا إله إلا الله، فإن هذه الجملة لا تظهر حروفها على الشفتين وإنما تكون في القلب، ولهذا كان بعض السلف يحب هذا بخلاف التسبيح والتحميد. ولهذا كان كثير من الصالحين يجتهدون في إخفاء العمل، في الأنس بالعبادة، ومن علامة هذا حب الوحدة والانفراد بالنفس، لأن فيها أنس بعبادة الله عز وجل وانشراح للصدر، ولكن الانفراد والوحدة والعزلة أيضا لها يعني شروط ذكرها العلماء، فإن وحدة العالم ومناجاته لله عز وجل على فقه وعلم ممدوحة، وأما وحدة الجاهل وهو أن ينفرد على جهل ولربما لبس عليه الشيطان في عبادته فإن هذه مذمومة، والناس يتفاوتون في هذا. نعم. قال رحمه الله: وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله، ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع، فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله، بل لا يكون لله إلا ما جمع وصفين: أن يكون لله، وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله. نعم. قال: كل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وهذه المحبة التي هي محبة العبادة، فإن لم تكن لله عز وجل فهي باطلة، وكل باطل محرم، وهذه المحبة هي التي تضادها المحبة الشركية، وهو أن يكون في القلب غير الله عز وجل. وأما المحبة الطبيعية فهي ليست باطلة وليست ممدوحة، وإنما هي محبة طبيعية كغيرها من المباحات، لكن هذه المحبة الطبيعية كغيرها من المباحات قد تكون من العبادة إذا أريد بها الاستعانة على طاعة الله عز وجل، وقد تكون شاغلة عن طاعة الله عز وجل وإن كانت في الأصل هي مباحة، فتصبح بعد أن كانت مباحة محرمة، كالمحبة الطبيعية مثل محبة بعض الأقارب أو الزوجة أو الأولاد، هي محبة طبيعية، وقد تكون من الطاعة إذا كانت فيها عون على طاعة الله، لأن الإنسان إذا أحب الناس حسن خلقه معهم وقام على خدمتهم، فهذا يعينه على أن يؤدي حق الله فيهم. وكذلك البغض والعياذ بالله إذا وقع في القلب بغير موجب شرعي فإنه يحمل على التقصير في الحق، ولهذا المرأة لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم فراق زوجها قالت: إني أكره الكفر بعد الإيمان، لأنها تكره، والإنسان إذا كره قد يقصر في حقوق من أوجب الله عز وجل عليه تأدية الحقوق، ولهذا قد يكون البغض يحمل على التقصير، وهذا البغض غير شرعي، وقد يكون أيضا الحب يحمل على التجاوز في حد الشر، فالحب المعتدل هو الذي يحمل على الطاعة، كأن يحب من تعينه محبته على طاعة الله فيه، فهذه محبة طبيعية. وأما المحبة في الله فهي تابعة لمحبة الله عز وجل ولا تضادها، بل هي من لوازم محبة الله، فإذا أحب العبد الله عز وجل أحب من يحب الله ومن يحبه الله. قال: وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لا يراد به وجه الله من الأعمال المشروعة، لأن الأعمال على أقسام، العبادة لا يجوز أن يقصد بها غير الله عز وجل، وأما الأمور المباحة فلا بأس بها، فالعبادات لا يجوز أن يقصد بها غير الله عز وجل، فإذا أراد بها غير الله فهي باطلة وهي شرك، ولهذا جاء في الحديث: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله، أي أن هذه الدنيا ممقوتة ملعونة عند الله عز وجل إلا ما كان لله من الأعمال الصالحة والذكر وما أعان على طاعة الله. وهذا لا يعني لعن الذوات، يعني ولعن كل المخلوقين ولعن الناس إلا ما كان من الأعمال الصالحة، ولكن المقصود أن هذه الدنيا ملعونة لا خير فيها إلا ما كان لله، ولا شك أن الذوات التي قامت بدين الله عز وجل من المؤمنين ومن قام بشرع الله عز وجل فلا شك أن هؤلاء فإن معاملتهم لله، محبتهم لله، وطاعتهم في غير معصية من طاعة الله، إذا كان هذا طاعة للولاة أو طاعة المرأة لزوجها أو كذلك طاعة الناس فيما بينهم، إذا كانت وفق الضوابط الشرعية فإنها مما يدخل في دين الله عز وجل، فهي لله. ولهذا معاملة المسلمين فيما بينهم لله، حسن الخلق من شعب الإيمان. وأما ما سوى ذلك من الدنيا مما لا يراد به وجه الله ولا يعين على طاعة الله عز وجل فهو ممقوت ملعون. ولهذا الدنيا مذمومة إلا ما أعان على طاعة الله عز وجل، وهي مركب لطاعة الله عز وجل، فمن استعان بها على طاعة الله عز وجل فنعم الدار ما يستعان بها على طاعة الله، وإذا استعان بها على معصية الله عز وجل فإنها مذمومة ملعونة وهو معذب بها. قال: ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع، هذا الذي يكون لله. وبهذا دخل كل الآن ما في الدنيا الآن مما أحبه الله ورسوله دخل في المشروع. ولا يعني هذا ما قد يفهمه بعض الناس فلما جاء في الحديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، هو أن يقصر الإنسان في الواجبات وأن يقصر في النفقة الواجبة وأن يترك العمل، لأن بعض القاصرين في فهمهم يظنون أن الاكتساب مذموم، ولا ربما ظن بعضهم أن هذا من الاشتغال بالدنيا، والاكتساب ممدوح إذا أريد به تحقيق الواجب من النفقة. وقد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فليس كل ما هو في الدنيا مذموم، بل إن ما استعين به على طاعة الله عز وجل فهو داخل في دين الله. فالنفقة الواجبة التي لا تتحقق إلا بالاكتساب، الاكتساب مشروع وهو إما واجب أو مستحب. فالنفقة المستحبة الاكتساب من أجلها مستحب، والنفقة الواجبة الاكتساب من أجلها فهو واجب. نعم. قال: فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله. هذا هو الضابط، الضابط هو الشرع، ليس مجرد الدعاوى أن الإنسان يقول أنا أعمل لله أو أترك هذا لله. ما يعمل لله ما دل الدليل على أنه من الشرع، وما يترك لله ما دل الدليل على أن تركه مشروع، وما لم يرد الدليل بفعله ولا بتركه لا يتعبد ولا يعبد الله لا بفعله ولا بتركه. ولهذا ذكر العلماء منهم الشاطبي أن المباحات لا يعبد الله عز وجل لا بفعلها ولا بتركها. فلو أن رجلا قال أنا أعبد الله بالنوم، أنام ساعة عبادة، أو جاء آخر قال أنا أترك النوم لمدة ساعة أو أسهر الليل عبادة، فهذا مخطئ وهذا مخطئ، لأن النوم في ذاته لا يعبد الله عز وجل به لا من جهة الفعل ولا من جهة الترك. وكذلك لو قال الرجل أنا آكل اللحم عبادة أو أدع اللحم عبادة، فهذا كله خطأ، لأن هذه مباحات. لكن إذا أريد بالفعل الاستعانة على طاعة الله، كأن ينام ليتقوى على طاعة الله، يأكل ليتقوى على طاعة الله، أو يترك النوم ليتقوى على طاعة الله، لأن بعض الناس إذا نام يحصل له كسل وثقل فيقلل منه، أو إذا أكل يثقل فيترك الأكل. وهذا الذي يحمل عليه فعل السلف من ترك النوم والتقلل من المباحات يحمل على هذا الوجه. وأما من ظن أن هذه المباحات أنها تفعل أو تترك على وجه التعبد فهذا خطأ. ولهذا فرق العلماء بين ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الدين فيتأسى به بفعله وبتركه، وبين ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، مثل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أكل الضب، فهل ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب هو من الدين فيتأسى به في ترك أكل لحم الضب؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تركه للدين، وإنما قال إن نفسي تعافى، فتركه لأن نفسه تعافى بحكم الطبيعة. وهناك عدة مسائل تكلم العلماء فيها من مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من لباسه، فهناك من اللباس ما هو شرعي وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الحرير والذهب محرم على الرجال على الذكور من هذه الأمة. وأما نوع اللباس كون النبي صلى الله عليه وسلم يلبس جبة من نوع كذا أو كذلك العمامة على خلاف بين أهل العلم فيها هل هي من السنة أم لا، يعني ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والهيئة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هناك كلام لأهل العلم في هذه المسائل. المقصود أن هذه المسائل التي تكلم فيها أهل العلم النزاع فيها، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بحكم الدين أم بحكم العادة، وهو مقرر عندهم أن ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم العادة أنه ليس من الدين. فليس للإنسان الآن أن يقول أن أكل الذراع مستحب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل، ولا يقول أن حب العسل أنه من السنة، وإنما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بحكم طبيعته. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم رغب أو بين أن في العسل شفاء، ولكن هذا باب آخر. فالمقصود أن ما يفعله الناس في الحياة الدنيا وما يتركونه يفرق بين ما هو مشروع فيفعل لأن الله شرعه، وما هو محرم أو ما جاءت النصوص بتركه فيترك طاعة لله، وما لم يرد في النصوص الأمر بفعله ولا بتركه لا يتقرب إلى الله لا بفعله ولا بتركه لذاته. أما لغيره فنعم، قد يترك المباح لغيره ويفعل المباح لغيره. قال رحمه الله: وهو الواجب والمستحب، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، ذكر هنا المصنف أن هذا العمل الذي يتقرب به إلى الله عز وجل هو ما جمع وصفين، الوصف الأول أن يكون لله، وهذا فيه تحقيق الإخلاص لله في العمل، والثاني أن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله. وما تقدم من التنبيه على بعض المسائل هو موافق لهذين الأصلين، ولهذا لا بد أن ينظر أولا في العمل هذا الذي يفعله الإنسان أو يتركه، إما أن يتعبد بفعله أو بتركه، هل هو مما يحب الله عز وجل فعله فيفعل، أو يحب الله تركه فيترك، هذا هو الدين. ولهذا قال شيخ الإسلام في موطن آخر في تعريف العبادة، قال: أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما فعل. فنبه على مسألتين: موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل، والمقصد أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما فعل. وقد تحصل المخالفة أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس على نحو ما فعل، مثل أن يأكل الذراع يظن أن هذه عبادة، فهو فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل فعل على نحو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل الذراع تقربا إلى الله، وإنما أكلها بحكم طبيعته. ولهذا يفرق في هذا الباب بين ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الدين وما كان يفعله بحكم العادة. إذن لا بد من الموافقة في السنة، وهو أن يكون الأمر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن يكون لله، أن يتحقق في هذا الأمر الإخلاص لله عز وجل، وأن يريد بعمله وجه الله، وهذا الذي دل عليه قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح ما وافق السنة، في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا دليل الإخلاص وخلو العمل من الشرك. قال رحمه الله: فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب والمستحب، ولا بد أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، قال لا بد من العمل الصالح وهو الواجب والمستحب، هذا هو العمل الصالح، ليس هناك عمل صالح يخرج عن هذين الأمرين، وهذا هو المشروع. ولهذا العلماء قالوا إذا قالوا إن هذا الشيء مشروع فالمشروع إما أن يكون من الواجب أو المستحب، وغير المشروع إما أن يكون من البدع المحدثة أو يكون من المعاصي، فالمعاصي لم يشرع لنا فعلها وإنما شرع لنا تركها، والبدع لم يشرع لنا فعلها. فإذا المشروع والعمل الصالح ينقسم إلى قسمين، إلى واجب وإلى مستحب. وقد ذكر بعض الأدلة على هذا، منها قول الله عز وجل بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، في قوله من أسلم وجهه لله هذا دليل الإخلاص، وهو محسن هذا دليل المتابعة، لأن ليس هناك عمل يوصف صاحبه بأنه محسن إلا ما وافق الشر، لأن البدع كلها ضلال وكلها سيئة، وليس بالبدع ما هو حسن، وإنما البدع كلها ضلال. فدل هذا على تحقيق الأصلين. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فدل هذا على تحقيق المتابعة، وأن كل عمل ليس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. وهذا اللفظ هنا عام، من عمل عملا، من عمل عملا نكر في سياق العموم، تدل على أن كل عمل يعمله الإنسان على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، وإن أراد به التقرب لله عز وجل وإن أخلص به. كذلك الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث، دل على تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الإخلاص والمتابعة، إنما الأعمال بالنيات، فهذا تحقيق للإخلاص، وأن العمل بحسب النية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فدل هذا على أن الناس يتفقون في الصورة الظاهرة وهي الهجرة، ولكنهم يتفاوتون في العمل باعتبار النية، فهذا مهاجر وهذا مهاجر، ولكن هذا هاجر للزواج بامرأة وهذا هاجر لله ورسوله، فالعمل واحد والصورة واحدة ولكن افترقا في النية. فدل هذا على وجود الإخلاص وعلى أن النية مميزة، ولهذا اعتبر العلماء النية مميزة في العبادات، فقد يتوضأ الرجل الوضوء الكامل لا يخل بشيء من فروض الوضوء، ولكنه لا يكون متوضئا في الشرع لتخلف النية، كالذي فعل هذا على سبيل التنظف أو اغتسل على سبيل التنظف، فهذا العمل لا يقبل إلا بالنية. ولهذا من انغمس في نهر أو في بحر أو في ماء يغطي بدنه وهو يريد بذلك الغسل ورفع الحدث فإنه يرتفع الحدث بهذا عند أهل العلم، ولو انغمس من غير هذه النية، نسي انغمس في الماء ثم خرج، فإنه لا يقال أن هذا رفع الحدث، فالعمل يفترق في النية. والنية على قسمين كما ذكر العلماء، وليس المقام مقام التفصيل فيها، نية يعني مميزة بين العبادات وهي المعتبرة والتي تذكر كثيرا في كتب الفقه، ونية مضادة للإخلاص وهي التي ترد كثيرا في كتب الاعتقاد وهي التي يضادها الشرك، فمتى ما وجد الشرك ذهبت النية. قال رحمه الله وهذا الأصل هو أصل الدين، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وإليه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه جاهد، وبه أمر، وفيه رغب، وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه. والشرك غالب على النفوس، وهو كما جاء في الحديث هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي حديث آخر قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله كيف تنجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله؟ قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. نعم، قال هذا هو أصل الدين. نعم، أصل الدين مبني على الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله عز وجل في الطاعة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إفراد الله بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. قال والشرك غالب على النفوس، وهو كما جاء في الحديث هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وهذا فيه إشارة إلى خطورة الشرك، وهذا هو الشرك الخفي وهو الشرك الأصغر، وهو الذي يكون أخفى من دبيب النمل ويحصل للإنسان دون أن يشعر به، وقد يقع فيه يدافعه ولكنه يحصل منه، وهذا الذي كان كثير من السلف يخشون منه ويخافون منه. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفارة هذا، وأن فيه النجاة من دق الشرك وجليله، وهو أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. ففيه إشارة إلى أن الشرك قد يقع والإنسان لا يعلم به. ولهذا قال بعض أهل العلم في تعريف الإخلاص، الإخلاص أن لا ترى لك إخلاص، أن يبالغ الرجل في الإخلاص حتى يرى أنه غير مخلص، وهذه فيه مبالغة، وإلا في الصحيح أن الإنسان قد يعرف أنه مخلص، ولكن ليحذر من المخادع، من مخادعة النفس، وهو أن يظن أن عمله لله كما يدعي من يدعي أن كل عمله لله. وهذه جرأة الآن في كثير من الناس، أنه كل شيء إذا فعله يقول والله ما نريد به إلا وجه الله، ما نريد إلا الله عز وجل، هذه جرأة في الناس. الأئمة كانوا يحذرون من هذا. الإمام أحمد سئل عن العلم، هل طلبتم العلم لله؟ قال أما لله فعزيز، ولكن شيء أحببناه فتعلمناه، شيء أحببناه فتعلمناه. هذا ورع، يتورع الإنسان أن يزكي نفسه أو أن يدعي في شيء أنه لله، ويكون يعلم الله عز وجل منه أنه قد دخل النية الشيء. نعم. قال رحمه الله وكان عمر رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. نعم، هذا الدعاء عظيم ومأثور عن عمر رضي الله عنه، وفيه طلب تحقيق الإخلاص والمتابعة، اللهم اجعل عملي كله صالحا، وهذا ما وافق السنة، واجعله لوجهك خالصا، وهذا ما تحقق فيه الإخلاص، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، يعني أن لا يبقى فيه لمخلوق شيء، وإنما يكون لله عز وجل. قال رحمه الله وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له، كما قال شداد بن أوس رضي الله عنه يا نعاي العرب يا نعاي العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. نعم، لا شك أن هذه الأمور ترد على الناس وتدخل عليهم وهم لا يشعرون، وهذا القول مأثور عن شداد بن أوس رضي الله عنه، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قوله يا نعاي العرب، هذا فيه إشارة وخطاب لهؤلاء بأنهم كالأموات، لأن النعي إنما يكون للميت. وقال ابن الأثير في تفسير هذا كأنه يخاطبهم كأنهم أموات يخشى عليهم من هذا الأمر يا نعاي العرب، لأن النعي إنما يكون للأموات. إن أخوف ما أخوف عليكم الرياء والشهوة الخفية، الرياء وهو أن يكون العمل لغير الله عز وجل، والشهوة الخفية أن يكون للإنسان شهوة يعني باطنة لا يعلمها، قد تخفى على الناس بل قد تخفى عليه. ولهذا كان بعض السلف إذا رأى أن نفسه متعلقة بعمل ينظر ما هو السبب لهذا العمل، وهذا يوجد حتى الآن، بعض الناس تجد أن له تعلق بعمل صالح، مثل أن يحرص على أمر، أن يحرص على الصلاة في الصف الأول وهو يحب هذا، قد تجد عنده تقصير، لماذا يحرص على هذا المقام وهذه العبادة العظيمة وهذه المنزلة وهناك تقصير؟ فلو فتش عن نفسه وجد أشياء كثيرة، يعني قد لا يسلم من وجود شيء وشهوة خفية وباطنة يعني تكون مؤثرة في هذا. ولهذا كان بعض السلف يحب أن يستحضر أنه في كل عمل له نية، يعني عندما يفعل الشيء يستحضر النية ويجدد النية، العاقل دائما يراقب عمله، فإن العمل لا ينفك عن النية، متى ما فقد النية ذهب. ولهذا أهم ما يهتم به في العمل النية. قد يغفل الإنسان الآن عن بعض الأمور في صلاته، ولا تبطل الصلاة بها، كثير من المستحبات لا تبطل الصلاة، بل كل المستحبات لا تبطل الصلاة بها، فيغفل الإنسان عنها ولا تبطل الصلاة، لكن الأصل العظيم الذي تبطل الصلاة به هو النية. نعم. قال رحمه الله: وقيل لأبي داود السجستاني رحمه الله: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. نعم، هذا مما فسر ببعض السلف الشهوة الخفية أنها حب الرئاسة، وهذا من تفسير الشيء ببعض أفراده، وإلا الشهوة الخفية عم من هذا الأمر. قال رحمه الله: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. نعم، هذا مثال محسوس، وهو أن الذئبين الجائعين إذا دخل زريبة فيها غنم فلا شك أن إفسادهما عظيم، لما جبل عليه الذئبان من حب الغنم وافتراسها، ولما أيضا صاحب هذا من الجوع الذي يحمل على شدة الفتك، فتك هذين الذئبين بالغنم، فهذا لا شك أنه إفساد عظيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإفساد الذي يحصل في الدين بحب الرئاسة، قال: من حرص المرء على المال والشرف لدينه، الحرص على المال وعلى الشرف في الدنيا، أن هذا أفسد للدين أشد من إفساد الذئبين في الزريبة التي امتلأت بالغنم مع جوع الذئبين. وهذا دليل على خطورة الأمر، والإنسان لو كانت له غنم في زريبة وقد دخل هذه الزريبة ذئبان جائعان، فإن قلبه مشغول بماله وبغنمه وما يحصل فيها من الإفساد، ولهذا يتلهف ينظر ما الذي حصل في هذه الغنم وما الذي بقي منها، ويتفقدها ويعالج ما أفسد الذئبان. أما الدين فلا يشعر به كثير من الناس، وهذا أمر يلازم الإنسان، وهو الحرص على المال والشرف، حب المنزلة، حب الرفعة في الدنيا، هذه من أخطر الأمور. هذا الحديث حديث عظيم، وقد اعتنى بشرح الإمام الحافظ ابن رجب، وله رسالة في شرح هذا الحديث، قد ذكر الكثير من الفوائد في هذا الحديث العظيم الذي فيه التمثيل بأمر محسوس، وهذه الأمثلة التي جاءت في السنة وكذلك في كتاب الله عز وجل هو من تقريب صورة الشيء المعنوي بصورة حسية معروفة. الإنسان ما يستشعر خطورة الحرص على المال والشرف على الدين، لكن ندرك الآن خطورة هذين الذئبين عند دخولهما لزريبة من الغنم ممتلئة بالغنم، وشدة فتكهما بالغنم، ومدى أثر إفسادهما فيها. نعم. قال رحمه الله: وذلك بين، فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص، وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه، وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه من محبة غيره، إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له. وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا، كما قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه أو عدم حصول مرغوبه، فلا يكون عبد الله ومحبه فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء، كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم، بين المصنف هنا أن الدين السليم لا يكون في ذلك الحرص، لأن صاحب الدين له مطلب وله همة وله غاية، وصاحب الدنيا له مطلب، والناس يسيرون وينبعثون بحسب ما في القلوب من المحبة، فمن أحب الدنيا عمل لها، ومن أحب الآخرة عمل لها، ولهذا لا يطلب شرف الدنيا طلاب الآخرة، وإنما يطلب شرف الدنيا طلاب الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل قال في ظل شجرة ثم ارتحل عنها. هذا حال الصالحين، وهذا حال الذين نظروا إلى الآخرة، وإنما كانت الدنيا هي ممر ومعبر كالشجرة في الطريق، يستظل فيها ثم يذهب، فالذي يستظل بشجرة لا يبني تحتها قصرا، وإنما يمر مرورا سريعا. وهذا دليل على أن الدنيا، أن النظر إليها على وجه أنها بلاغ للآخرة هو المقصود. وهذا لا يعني أيضا أن تعطل الدنيا، وأن الإنسان لا يعمل لما يحقق المطالب الواجبة عليه في الشرع من السكن وغيره، فإن هذا أمر أصبح متعين على الناس، خصوصا مع كثرة تنافس الناس في الدنيا، فإن الإنسان لا بد له من وأغ ولا بد له من مسكن، ولكن هذا يكون لقصد وهو أن يحقق الواجب. كره بعض السلف البناء، ولكن هذا إذا كان عن ترفه، وأما إذا كان لمطلب شرعي فإن هذا لا يمنع منه، بل إن هذا متعين، فإن الرجل يترك أبناءه أغنياء خير من أن يتركهم فقراء، وهذا يدخل فيه المسكن والمال وغيره. فالمقصود أن هذا الحرص لا يكون لأهل الإيمان، وإنما يأخذون منها على قدر الكفاية والبلاء. وذكر أن القلب إذا ذاق حلاوة الإيمان والعبودية لم يكن شيء أحب إليه من الله عز وجل، فهذا هو غايته، وهو رضا الله عز وجل وشرف الآخرة ومنازل الآخرة، وهي أعظم من منازل الدنيا، ولهذا التنافس الحقيقي فيها والزهد العظيم هو الزهد فيها، كما قال بعض السلف لما قيل له: ما أزهدك؟ قال: أنتم الزهد، إنما أزهد فيما يفنى وأنتم تزهدون فيما يبقى. يعني الزاهد الذي فعلا زهده عجيب هو الذي يزهد في الآخرة، وأما الدنيا فإن كل عاقل يزهد فيها، لكن الشيء الزهد الذي يتعجب منه هو زهد الناس في الآخرة، في الدار الباقية، في الدار التي لا فناء فيها ولا تنغيص، أما هذه الدنيا فهي ذاهبة. فقال: فإن المخلص لله ذاق من حلاوة الإيمان وعبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره. لا شك أن هذه من آثار العبادة ومن آثار التوفيق، ومن عظمة هذا الدين أن الإنسان كلما ازداد فيه كلما أصبح منشرح الصدر به وأصبح مقربا لله عز وجل. وكذلك أيضا من آثاره أن الله عز وجل يصرف عنه الفواحش والمعاصي ويقرب قلبه إليه، كما قال الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولكل مخلص من هذا التوفيق بقدر ما عنده من الإخلاص وبقدر ما عنده من الإيمان. وكذلك قوله: انجذاب القلب، يقصد قرب القلب من الله عز وجل، وليس المقصود الانجذاب الذي يذكر عند بعض المتصوفة وما يطرقون على بعض من انقطعوا إلى العبادة من المجاذيب وغيرهم، وأن العبادة تذهب العقل، وإنما المقصود أن القلب يحصل له قرب وأنس بالله عز وجل. قال رحمه الله: وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليه، فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ويخاف من حصول ضد ذلك، بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا، فيهوى ما يسمح له ويتشبث بما يهواه كالغصن أي نسيم مر به عطفه وأماله، فتراه فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة، فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما، وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل، ويعادي من يذمه ولو بالحق، وتارة يستعبده الدرهم والدينار، وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب والقلوب تهواها، فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله. نعم، ذكر أن من علامات الإخلاص هو تقريب الله عز وجل للعبد، وهذا كما جاء في الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، فكلما تقرب العبد إلى الله كلما قربه الله عز وجل، ولهذا فعل من العبد وفعل من الرب، العبد يعبد ربه والرب عز وجل يجازيه ويقربه إليه، وهذا بخلاف من حرم هذا التوفيق والعياذ بالله، فإنه تجتذبه الشهوات ويصبح سهلا أمام هذه الشهوات ينقاد إليها، وهناك أشياء كثيرة يعني مؤثرة في الإيمان من شهوات القلوب والنفوس، فقال فتارة تجتذبه الصور المحرمة، والعشق والنظر إلى الصور المحرمة، فيبقى أسيرا عبدا لمن اتخذه هو عبدا له، فهذا يحصل لبعض المفتونين في هذا الأمر، وهذا نوع من أنواع الشهوات التي حصلت لبعض من انصرفوا عن طاعة الله عز وجل وأصبح همهم هو قضاء الوطر من هذه الصور. وذكر أيضا أنه مما يجتذب بعض هؤلاء الشرف والرئاسة، فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، يعني يرضى للكلمة ويغضب لها، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل، ويعادي من يذمه ولو بالحق. هذه فتنة عظيمة، وهو أن يكون الرجل همه الناس وما يقول الناس فيه، فإذا مدحوه أطاعهم بل لربما عبدهم من دون الله عز وجل، فيرضيهم بما يسخط الله، وهمه هو نظر الناس إليه وما يقولون فيه، فيغضب لذمه ويفرح بمدحه، وهذا من أعظم المصائب التي يبتلى بها الناس إلا من عصمه الله. لهذا ذكر العلماء من علامات الإخلاص أن المخلص أنه لا يعتني بكلام الناس، ويستوي عنده ذمه ومدحه، يستوي عنده الذم والمدح. وهذا باب يطول، والتفريع في هذه المسائل كثير، فإن الذم والمدح له مراتب، فأعلى هذه المراتب هو من ذمه من مدحه زين وذمه شين، كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن مدحي زين وإن ذمي شين، قال ذاك الله، فالذي ذمه مدحه زين وهو حق وذمه شين وهو حق هو رب العالمين، فإذا جاء الذم من الله عز وجل لمخلوق فهو مذموم، وإذا جاء المدح لمخلوق فهو ممدوح، وهذا هو المقياس. وكذلك الرسل الذين هم مبلغون عن الله، فذمهم شين ومدحهم زين، ثم أقرب الناس إليهم العلماء الذين يمدحون بمنظور الشر ويذمون بمنظور الشر، ولهذا ينبغي للعاقل أن يعتني بمدح هؤلاء وبذمهم، ولا نقول أن الإنسان يستوي عنده الذم والمدح ونقول أن ينظر لكلام العلماء كما ينظر لكلام غيره، بل إن العاقل إذا تكلم فيها العالم بكلمة ينبغي أن يعتني بها، فإن كانت من الذم عليه أن يراجع نفسه وأن يصوب خطأه، وإن كانت من المدح فيحمد الله على التوفيق ويعلم أن هذا من التشجيع له ولا يغتر بالمدح. وأما من سوى هؤلاء فلربما كان المدح أن يمدح الرجل على ما يذم به، فإن بعض الحمقى وبعض أهل الدنيا لربما كان مدحهم أو ذمهم تنعكس فيه الأمور، فقد يمدحون على ما يذم عليه ويذمون على ما يمدح عليه، ولهذا العاقل في مثل هؤلاء أنه لا يفرح بمدحه ولا بذمه. وطلاب الدنيا إذا أعطيتهم مدحوك، وإذا لم تلبي لهم رغباتهم ذموك، وهؤلاء هم الذين لا يفرحوا بمدحهم ولا بذمهم، لأنهم لا يمدحون بمنظور الشرع ولا يذمون به، وإنما بأهوائهم. بل إن بعض الناس يصل الأمر إلى أن مدحهم دليل على السوء والعياذ بالله، وذمهم دليل على الخير، كما قال الشاعر: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. فإذا أثنى المبتدع على رجل فنعلم أن هذا رجل سوء، وإذا ذم المبتدع رجلا فنعلم أنه رجل صالح. ولهذا ذم أهل البدع من مفاخر أهل السنة، ذم أهل البدع لأهل السنة من مفاخر أهل السنة. ولهذا العاقل لو مدحه أهل البدع فإن هذا يسوءه أن يمدحه أهل البدع، وإنما يفرح بمدح أهل السنة، وذم أهل البدع هو من مفاخر أهل السنة. وهذا الباب يطول، والعاقل إذا مدح أو ذم ينبغي له أن ينظر إلى مقياس الشرع. فإذا كان الناس مدحوه بخير وهو فيه فليحمد الله، وليكره هذا بنفسه لأنه يخشى أن يؤثر فيه، وكذلك إذا ذموه بحق فعليه أن يرجع إلى الحق وأن يصوب الخطأ. وأما أن ينقاد الإنسان لمدح الناس ولثنائهم فإن هذا هو الهلاك البين، ولربما والله قدم العاقل، يعني لو كان مختارا أن يذمه الناس ولا يمدحه، لأن الذم قد يفسد على الإنسان دنياه ويغضب ويجد في نفسه شيء لكن لا يضره في دينه، وأما المدح فإنه مؤثر في الدين. كم فتن بسبب هذا الثناء وبهذا المدح من فتن واغتر به من اغتر. ولهذا لما قيل لعمر وأثنى عليه قال: المغرور من غررتموه. هذا حال السلف. وقال رجل لأحد الصالحين: قال رأيتني أنا وإياك في الجنة، قال: أما وجد الشيطان رجلين يسخر منهما غيري وغيرك؟ فما كانوا يغترون يعني بثناء الناس ولا بمدحهم، ينظر الإنسان لنفسه، فالناس لا يعرفونك مثل نفسك، الإنسان يعرف نفسه ويعلم ما الذي أصاب فيه وما الذي أخطأ، ويزن نفسه بميزان الشر. فإذا انصرف عن هذه الأمور يوفق ولا يغتر يعني بمدح الناس ولا بذمهم، خصوصا إن كان من أهل العلم ومن طلاب العلم، فإن الإنسان إذا انقاد للناس وانساق إليهم فلا بد أن يرضيهم، وإذا أرضاهم لا بد أن يترك شيئا من الحق أو أن يجاملهم في السكوت على الباطل. وأيضا ذكر من الأمور أنه قد يستعبده الدرهم والدينار، وهذه أيضا شهوة الأموال، في أن الإنسان قد يجري وينساق وراء الدنيا وراء الدينار والدرهم ويطلب رضا أهل الدنيا وأهل الأموال حتى تكون له عندهم منزلة. كل هذه من الأمور التي تصرف الإنسان عن طاعة الله عز وجل، فإذا استقام على طاعة الله أتته هذه الأمور وهي راغمة. فالثناء الحسن هو لأهل الإيمان، والذكر الحسن هو لأهل الإيمان وإن كانوا لا يريدونه، والدنيا تأتي للمؤمن وهي راغمة، وأما إذا طلبها فإن هذا من أعظم أسباب تفرق أمره وعدم حصوله على ما يريد. وأعظم الخذلان أن يخلد الإنسان إلى الدنيا، وأعظم التوفيق أن يتوكل الإنسان على ربه وعلى خالقه، وأن يكون مستعينا بالله على كل أحواله من أمور الدنيا والآخرة. توقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم.